هل القرآن نزل يقظة ولا نزل في النوم؟ نقول الصحيح أن القرآن لم ينزل، يأتي الوحي، نعم يأتي الوحي في النوم، نعم كان يرى الرؤيا، هذه الرؤيا من الوحي، من الوحي. إبراهيم رأى رؤيا أنه يذبح ابنه فنفذ، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لكن القرآن ما نزل في النوم أبدا. طيب، هو يقول كسورة الكوثر، نقول سورة الكوثر جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأغفى إغفاءه ثم قال أنزلت عليه، نقول هذه الإغفاء ليست نوم، الإغفاء إغفاء ليست نوم، كالنعاس، أو تكون هي من أثر الوحي، لأن الوحي أحيانا يكون له أثر تأثير قوي عليه، فلا نقول أن القرآن نزل على النبي وهو نائم أبدا، ما فيه.